أمر به الشارع وكان كليا وليس كلا. عرفنا الفرق بين الكلي وما أشكله. نعم. وما سواه ساقط أو مستحب ذاك الإطمئنان ودت جلب، وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزء. نعم. وربما اجتماع أشياء حاضر. وربما اجتماع أشياء حاضر مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب وقد يسن. وفيه قل إباحة تعن. نقول مسألة قد يأمر الشارع بأشياء متعددة. على جهة الترتيب أو على جهة البدل. ممكن أن تأخذ ورقة من على جهة الترتيب أو على جهة البدل. الترتيب المقصود به أنه إذا لم يوجد هذا فعل هذا، المقصود بالترتيب إذا لم يوجد هذا فعل هذا. وأما البدل فالمقصود به افعل هذا أو افعل هذا، يعني التخير. الترتيب لابد أن يكون مشروطا بعدم وجود الأول، يعني إذا لم يوجد الأول فافعل الثاني، إذا لم يوجد الثاني فافعل الثالث، كما في خصال الكفارة عند الشافعية وغيره. وأما البدل المقصود به التخيير، افعل هذا أو هذا أو هذا. ولذلك الترتيب يأتي بصيغة الشرط، فمن لم يستطع مثلا، والبدل يأتي بصيغة أو، البدل يأتي بصيغة أو. قل ما قد يأمر الشارع بأشياء على جهة الترتيب أو جهة البدل ويكون فعلها جميعها محرما، أو مستحبا أو مباح. واضح؟ وأن الشارع قد يأمر بأشياء على جهة الترتيب أو جهة البدل، هذان قسمان. وقد يكون واجبا، قد يكون محرما الجمع بينها، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا. فهذه ثلاثة أقسام. إذا ضربت ثلاثة أقسام في اثنين خرجت لك ست صور. فنقول مثلا ما أمر به الشارع على جهة، مثال ما أمر به على جهة البدل، كان يقال تزوجي زيدا أو عمرا، وهما كلاهما كفئين لها، تزوجي زيدا أو عمرا. فهنا يحرم الجمع بينهما، يعني المرأة لا تتزوج رجلين اثنين، هذا أمر على جهة البدل حرم فيه الجمع. ومثال ما أمر به على جهة البدل أيضا ويستحب الجمع فيه، أن يقال للمحرم مثلا أستر نفسك بأحد هذين الثوبين، أو أستر نفسك بهذا الثوب أو هذا الثوب. هنا يستحب للمحرم أن يجمع بينهما، فيجعل أحدهما إزارا والآخر رداء، إزار ما يستر الأسفل والرداء ما يستر الأعلى. ومثال ما يباح فيه الجمع ويكون الأمر فيه على البدل، أن تقول لغير المحرم أستر نفسك بهذا الثوب أو هذا الثوب. وهنا غير المحرم إذا لم يكن فيه صلاة لا يستحب له أن يجمع بين ثوبين اثنين، وإنما يباح له. إذا جمع بينهما وجعل يداء من فوق وإزار من فوق فهذا مباح، أن اللباس من الأمور العادية التي يباح فيها. واضح؟ فهذا الأمر على البدل، أمرته بأشياء والجمع بينها. ولذلك يقول المصنف رحمه الله: وربما اجتماع أشياء حضل، إن حضل يعني منع، الحضل في اللغة هو المنع. لذلك مرة معنا مسألة الأمر بعد الحضل، وكما سمعنا الحضل والأمر بعد الحضل، والأمر للوجوب بعد الحضل يعني بعد المنع. وقول المصنف رحمه الله هنا: وربما اجتماع أشياء حضل يعني منع، إن حضل يعني منع، هذا معنى قول المصنف إن حضل. مما أتى به الأمر على البدل، هذا القسم الأول، إذا أمر به على جهة البدلية هذا أو هذا. القسم الثاني تحته ثلاث صور كذلك، إذا أمر به، مثلنا للصور الثلاثة، قد يمنع وقد يستحب وقد يباح. على جهة الترتب مثلا خصال الكفارة أو ليس خصال، نقول على جهة إذا أمر الشارع بأمر على جهة الترتب وحرم الجمع بينها، أكل المذكى يعني المذبوح بطريقة شرعية وأكل الحرام للمضطر. المضطر أمره الشارع بأن يأكل، وله الآن شيئان، وله الآن شيئان، مذكى وميتة، فماذا يأكل؟ يلزمه أن يأكل المذكى، ويحرم عليه أن يأكل الميتة لأنه وجد المذكى، فانتفت الضرورة، يحرم عليه الجمع بينهما. مثال ما أمر به على جهة الترتب ويسن فيه الجمع: خصال الكفارة، كفارة اليمين عند الشافعية، إنها على الترتيب عند الشافعية، ويسن عندهم الجمع بينها، بين الكسوة والإطعام والصيام ثلاثة أيام، سنوا عندهم الجمع بينها. هذا أمر على الترتيب وسن فيه الجمع. ومثال ما يباح، مثال ما يباح فيه الجمع: التيمم للمريض والوضوء. والرجل هذا يتيمم ثم بعد ذلك يصبر على المشقة ويتوضأ، فهنا هذا مباح له، هذا مباح له، أخذ بالعزيمة، فيكون التيمم الأول باطل، فيكون تيمما صوريا يعني، ومن حيث الصورة تيمم لكن لا حقيقة، لأنه بطل بالوضوء، وليس ممنوعا بأن يجمع بين التيمم والوضوء، وله مستحب في حقه. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله: وربما اجتماع أشياء حضر أي منع، هذه الصورة الأولى، مما أتى به الأمر على البدل، هذا القسم الأول، ما أمر به على جهة البدلية. نعم. وربما اجتماع أشياء حضر مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب، وقد يسن أو الترتب، هذا القسم الثاني، قلنا إما أن يكون مأمورا به على جهة البدلية أو على جهة الترتيب، ترتب أو الترتب، وقد يسن، قد يكون مسنونا يعني مستحبا، قد يسن يعني مسنونا. نعم. وقد يسن يعني قد يستحب. أو الترتب وقد يسن، وفيه قل إباحة تعن، وفيه إباحة كذلك تعن، تعن من عن الشيء إذا عرض، يعني تعرض من عن الشيء إذا عرض. قالوا هذه مسألة عنك لي، يعني عرضت لي، واضح؟ هذه مسألة تتعلق بالأمر كذلك. نعم. الواجب الموسع فيه، الواجب الموسع فيه، لما ذكر المصنف رحمه الله الأمر ناسبه أن يذكر أقسام المأمورات، أقسام المأمورات، والمأمور هو الواجب طبعا، والواجب له أقسام باعتبارات مختلفة، الواجب له أقسام باعتبارات مختلفة، فينقسم باعتبار المأمور به إلى معين ومبهم، ينقسم الواجب له أقسام باعتبارات مختلفة، ينقسم باعتبار المأمور به يعني الشيء الذي أمر به إلى معين ومبهم، فالمعين هو الشيء المحدد الذي أمر الشرع به، فأمرنا بالصلاة مثلا أو بالحج أو بالزكاة، أشياء محددة معروفة معلومة، هذا يسمى واجب معين. الواجب المبهم أو الواجب المخير هو ما أمر الشارع به على جهة التخيير والبدلية والإبهام إن شئتم، يعني أبهم فردها كخصال الكفارة مثلا، كخصال كفارة اليمين مثلا، واجب مخير، يجوز له أن يفعل هذا ويجوز له أن يفعل هذا ويجوز له أن يفعل هذا، يجوز له أن يطعم 10 مساكين ويجوز له أن يكسوهم ويجوز له أن يصوم 3 أيام. ومن العلماء من قال بالترتيب، ومن العلماء من قال بالترتيب للتخيير كالشافعية. القسم الثاني، القسم الثاني ينقسم باعتبار الفاعل، ينقسم باعتبار الفاعل إلى واجب عيني وواجب كفائي. قسم باعتبار الفاعل إلى واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو ما طلب من المكلف بذاته، ما طلب من المكلف بذاته، والمقصود فيه، والمقصود فيه نفس المكلف، والمقصود فيه نفس المكلف مثل الصلاة. فزيد مثلا من الناس مأمور بالصلاة ذاته، هو مقصود من هذا التكليف، فينظر إليه بالذات وينظر إلى الفعل على جهة التبعية. توضح هذا الضابط؟ الواجب المعين ينظر فيه إلى المكلف بالذات وينظر إلى الفعل على جهة التبعية، المقصود به هو أن يمتثل زيد، ثم ينظر إلى الصلاة على جهة التبعية أو الزكاة أو الحج أو نحو ذلك، فينظر فيه إلى الفعل بالذات وإلى المكلف بالذات وإلى الفعل بجهة التبعية. القسم الثاني هو الواجب الكفائي، الواجب الكفائي، وهو ما ينظر فيه إلى الفعل ذاته دون اعتبار المكلف، وهو ما ينظر فيه إلى المكلف ذاته دون اعتبار المكلف. فالمقصود بالذات هو الفعل، والمكلف ينظر إليه على جهة التبعية. الفرق بين الواجب بين الواجب الكفائي وواجب العين، واجب العين ينظر فيه إلى المكلف بالذات وإلى الفعل على جهة التبعية، واجب الكفائي ينظر فيه إلى الفعل بالذات وإلى المكلف على جهة التبعية. فصلاة الجنازة المقصود بها أن تقام، ولا ينظر فيها إلى زيد أو عمر أو بكر، وإنما المقصود هو أن تقام صلاة الجنازة، سواء من زيد وعمر وبكر أو سواء من موسى وعيسى وغيره، فينظر فيها إلى ذات الفعل هل أقيم أم لم يقام. فإذا أقيم الفعل سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم الفعل أثم الجميع، واضح؟ ولذلك قالوا من ضوابطه ما إذا فعله البعض سقط عن الآخرين، ما إذا ضابط الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. القسم الثالث ينقسم باعتبار وقته، باعتبار وقته إلى واجب مضيق، يعني هناك قسم أدق ينقسم إلى واجب مطلق وواجب مؤقت. مؤقت، الواجب المطلق هو الواجب الذي لم يعين بوقت من الأوقات، كالحج مثلا ولم يوقت من بوقت من الأوقات بالنسبة للمكلف. نعم له له له وقت محدد، أشهر الحج المعلومة، ولكن بالنظر إلى المكلف ليس لازم عليه أن يحج في سنة كذا من عمر كذا، واضح؟ فباعتبار هذه الجهة هو مطلق، باعتبار هذه الجهة هو مطلق، وباعتبار نفسه هو مؤقت بأشهر معلومة. أنا نعبر بتعبير أو نمثل بمثال آخر، نقول مثلا النذر المطلق، من قال علي شاته هذا واجب مطلق ليس مؤقتا بوقت، ليس مؤقتا بوقت، هذا الواجب المطلق. واجب مؤقت هو ما كان معلقا بوقت معين مثل الصلاة والزكاة. والحج باعتبار أشهره الثلاثة، يعني حاج يمكن نمثل به الواجب المطلق ويمكن نمثل به الواجب المؤقت. إذا نظرنا فيه إلى جهة الأشهر الثلاثة هو مؤقت، إذا نظرنا فيه إلى جهة المكلف مطلق، لأنه لا يجب عليه في سنة معينة من عمره. واضح؟ الواجب المؤقت ينقسم إلى قسمين، والواجب المؤقت ينقسم إلى قسمين، مضيق وموسع. مضيق وموسع. في المضيق هو ما لا يسع وقته أكثر من جنسه، وما لا يسع وقته أكثر من جنسه، مثل صيام رمضان. وصيام رمضان لا يسع صياما وقته لا يسع صوما شيء آخر، ويقال ما لا يسع وقته شيئا آخر من جنسه، يعني من جنس عبادته، فهو هذا يسمونه واجب واجب مؤقت، واجب مؤقت أو واجب مضيق، أن وقته لا يسع غيره. واجب موسع وهو ما يسع وقته أكثر منه، أو ما يسع وقته شيئا آخر من جنسه، أو ما يسع وقته أكثر منه، ما يسع وقته أكثر. طبعا هذا له، هذا التقسيم له فائدة. واجب موسع له أمثلة كثيرة، مثل الصلاة واجب موسع، صلاة الظهر واجب موسع، لأنه يعني يصلي الإنسان الظهر وفي وقتها يصلي النافلة، فوقتها يسع أكثر، فوقتها يسع أكثر منها، أو يسع شيئا آخر من جنسها، يعني يسع صلاة أخرى من جنسها. فقد ثمرت من ثمار تقسيم الواجب الموسع، الواجب إلى مضيق وموسع، ما اختلف فيه الحنفية مع غيرهم. قالوا إن الواجب المضيق لا يحتاج إلى نية، وإنما يتعين بوقته، فصوم رمضان عندهم يكفي فيه مجرد نية الصيام، يكفي فيه مجرد نية الصيام، ولا يلزم أن ينوي صوم الفرض. قالوا لأن هذا الصوم تعين بوقته، حتى لو نواه نفلا فإنه ينقلب فرضا، لأن هذا واجب مضيق لا يسع عبادة أخرى من جنسها. هذا قول الحنابلة. والجمهور خالفوا، من الشافعية والحنابلة والمالكية، يقولون الواجب المضيق كغيره إنما يتعين بالنية، إنما يتعين بالنية، لابد أن ينوي صوم الفرض، صوم رمضان. لأن يعني الحنفية يقولون الواجب الموسع هو الذي يحتاج إلى النية، أما الواجب المضيق فلا يحتاج إلى النية. الجمهور قالوا كل من الواجب الموسع والواجب المضيق يحتاج إلى نية حتى يتعين. واضح؟ نعم. نسمع تعريف المصنف الواجب الموسع. الواجب الموسع فيه فوقته يسع منه أكثر، وهو محدودا وغيره جار. ما وقته يسع منه أكثر، هذا تعريف الواجب الموسع، هو ما وسع وقته أكثر منه، لكن من جنسه، لابد أن نأتي بهذا القيد، من جنسه، لأن الإنسان قد يصوم ويصلي، مع أن الصوم واجب مضيق، ما يسع منه أكثر أي من جنسه، يعني عبادة من جنسه. وهو محدودا وغيره جرى، محدودا بالنص على أنه حال تقدير الكلام، وهو جرى يعني الواجب الموسع، والواجب الموسع جرى محدودا يعني محدود الطرفين، وغيره يعني وغير محدود، محدود الطرفين مثل أوقات الصلاة، مثل أوقات الصلاة محدود الطرفين، وغير المحدود مثل الحج مثلا، وفي العمر تلزم المؤمن حجة في عمره، هذا وقته موسع متى شاء يحج في يحج في الثلاثين يحج في الأربعين يحج في الخمسين. أي معنى قوله وهو محدودا وغيره جرى، يعني جرى محدودا وجرى غير محدود، محدود الطرفين وغير محدود الطرف. نعم. فوقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره وغيره جرى. نعم. فجوز الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار. نعم. أقول اختلف العلماء في الواجب الموسع، اختلف العلماء في الواجب الموسع، فالجمهور قول الأول، قول الجمهور أنه جائز وواقع، أنه جائز وواقع، أنه جائز وواقع، ويجوز فعله في كل حين من وقته المحدد شرعا. هذا قول الجمهور، قالوا يجوز في كل حين من وقته المحدود شرعا. والقول الثاني منعه جماعة من الأصوليين، قالوا لا يمكن أن يكون الواجب الموسع. لماذا؟ قالوا لأن التخيير ينافي الوجوب. الوجوب ما هو الوجوب؟ الوجوب هو الإلزام والتحتيم، وإذا ألزم الإنسان بشيء فإنه لا يمكن أن يكون مخيرا فيه، ليس كذلك؟ قالوا إذا ألزمنا هذا الشخص بأن يفعل شيء لا يمكن أن نقول إنه مخيرا فيه. هذا قول يأتي عن بعض المعتزلة وغيرها، ينكرون الواجب الموسع، يقولون أن الواجب ينافيه التخيير، فنفوا الواجب الموسع، نفوا الواجب الموسع. والجمهور أجابوا عن هذا بقولهم، الجمهور أجابوا عن هذا بقولهم بأنه مخير في أوقاته، مخير في أوقاته، ملزم بأدائه كالواجب المبهم، مخير في أفراده ملزم بأدائه. هل أنتم تقولون بالواجب المخير في خصال الكفارة؟ قالوا نعم. قالوا فلما لم تقولوا إن التخيير ينافي الوجوب؟ قالوا لا، الواجب المخير في خصال الكفارة هو ملزم بأداء فرض من أفرادها، هو مخير بين فرض من أفرادها لكن ملزم بأداء واحد منها. قلنا في الواجب الموسع كذلك، هو مخير في وقت من أوقاته ملزم بأدائه في وقت من أوقاته، واضح؟ فليس تخييرا مطلق، بل هو تخيير في الأوقات، وليس تخييرا بين الأداء والترك، بل هو تخيير في الأوقات. كما أن الواجب المبهم أو الواجب المخير تخيير في الأفراد وليس تخييرا في الأداء والترك، والذي ينافي الوجوب هو التخيير في الأداء والترك، في الأداء والترك، في الأداء والترك. لكن الواجب الموسع والواجب المخير هو تخيير في الأفراد أو تخيير في الأوقات. وإذا يقول المصنف رحمه الله مشيرا إلى هذا، مشيرا إلى هذه المسألة بقوله فجوزوا الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار، يعني جوزوا الجمهور أن يؤديه في كل وقت من أوقاته لأنه مخير في أوقاته، لكن ملزم بأدائه، ملزم بأدائه، ملزم بأدائه، خلافا لما قالته المعتزلة من إنكار الواجب الموسع. ولما أشكل على بعض العلماء هذا الإيراد من المعتزلة راحوا يعينون وقتا للواجب الموسع، ولذلك يأتي القول الثالث في المسألة، القول الثالث في مسألة الواجب الموسع أنه واجب في أوله. قال الواجب في المأمور على جهة التوسيع هو أوله، وأما ما بعده وأما إن أخره عن آخر الوقت فهو قضاء يقوم مقام الأداء. قال الواجب هو أوله، لكن إذا أخره كان قضاء قائما مقام الأداء. وهذا قول بعض الشافعية، هذا قول بعض الشافعية، يقولون إن المأمور به على جهة الإلزام هو أول الوقت. يعني إذا قلنا مثلا وقت الصلاة يلزم أن يؤديها في أول دلوك الشمس، فإن أخره عن دلوك الشمس قالوا هذا قضاء ولكنه يقوم مقام الأداء، وهذا كما يقول القرافي مخالف للقواعد، كما يقول القرافي في التنقيح مشيرا إلى هذا مخالف للقواعد، لأنه لأن القواعد تقررت أن القضاء لا يكون قائما مقام الأداء، يعني قضاء في نفس الوقت سميه قضاء باحتبار وأداء باحتبار. وهم إنما أشكل عليهم ما أورده المعتزلة من أن التخير ينافي الوجوب، فراحوا يردون عليهم فعينوا، قالوا نحن نقول إنه واجب في أوله وما بعده قضاء. قول الثالث أو الرابع في المسألة أنه واجب في آخره، أنه واجب في آخره، وأما أوله فرخصة، رخص فيها الشارع، يعني أن الواجب أن يؤدى في آخره، ولكن إنما جاز أن يؤدى في أول وقت كرخصة من الشرع. قالوا مثل تعجيل الزكاة، مثل تعجيل الزكاة، الأصل في الزكاة أنها تؤدى عند حلول الحول، لكن يجوز تقديمها. ومنهم من يقول الأول نفل قام مقام الفرض، قالوا نفل سد مسد الفرض، هذا القول الرابع قول الحنفية. وإن كان بعض المحققين من الأصوليين غلط من نسب هذا القول إلى حنفية، كصاحب مسلم الثبوت نظام الدين الأنصاري، مسلم الثبوت لنظام الدين الأنصاري وشرحه فواتح الرحموت محب الله عبد الشكور، فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت للأنصاري، فواتح الرحموت لمحب الله عبد الشكور، يقول إن وهذا الكتاب هذا في أصول الحنفية. القول الخامس في المسألة أن الواجب الموسع يلزم في الوقت الذي يعينه المكلف، قال هو موسع لكن الوقت الذي يعينه المكلف يلزمه فيه. طبعا احنا قلنا هذه الأقوال كلها مرجعها إلى الإشكال الذي أوردته المعتزلة، وهذا مخالف للقواعد كسابقه، فنسابقه عرفنا أنه مخالف للقواعد، لأن النفل مثلا لا يقوم مقام الفرض، والرخصة كذلك لا تقوم مقام الفرض، وهذا القول كذلك، هذا القول الذي سمعناه أن ما يعين المكلف يعني كذلك مخالف للقواعد، لأن الأصل أن الواجب يعينه الشارع ولا يعينه المكلف، الأصل أن الشارع هو الذي يعين الوقت وقت الواجب وليس المكلف هو من يعين، فإذا كان القول كذلك ضعيف. هذا قول لبعض المالكية لأنه ما يعينه هو المكلف. القول السادس في المسألة أنه الوقت الذي باشر فيه المكلف الفعل، أنه الوقت الذي باشر فيه المكلف الفعل. فرقان بين هذا القول الذي سابقه، أن هذا القول لم ينفي التعيين عن الشارع وإنما أثبته له، ولكن قال هو الوقت الذي باشر فيه المكلف الفعل، يعني أن الشارع ربطه بفعل المكلف. الوقت الثاني القول الذي سبقه ربطه بالمكلف نفسه، عرفنا الفرق بين القولين، القول هذا أرجع الواجب الموسع إلى الشارع ولكن ربطه بفعل المكلف، قال إذا باشر المكلف الفعل فإنه تعين عليه، والقول الذي سبقه أرجعوا إلى المكلف نفسه، قال المكلف هو الذي يعين الوقت. هذا الفرق بين هذا القول الثاني منسوب إلى الحنفية، هذا القول الثاني وهو القول بأن الواجب الموسع يلزم عند مباشرة في الفعل، أو كما يعبرونهم بقولهم هو ما اتصل به الأداء، ما اتصل به الأداء، ما اتصل به الأداء يعني الوقت الذي يكون فيه الفعل، ما اتصل به الأداء، أداء أداء الفعل يعني الوقت الذي يكون فيه الفعل والوقت الذي تكون فيه مباشرة. فهذه ستة أقوال في المسألة، أرجحها القول الأول قول الجمهور لأنه غير مخالف للقواعد والأصول. ولذلك قال القرافي وقول المالكية والحنابلة والشافعية، يعني قول الجمهور منهم. هو واجب كما سمعنا في كل وقت من أوقاته. لكن يستحب طبعا، يستحب التعجيل، يستحب التعجيل في أمر الله سبحانه وجل وعلا بالمسارعة إلى الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، أسارعوا، فأمر الشارع بالمسارعة إلى الخيرات، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل، لا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. الأصل في الواجب الموسع أن أوله أفضل، بدليل العموم في قوله سارع إلى مغفرة من ربكم وجنة، ولا يعدل عن هذا العموم إلا بدليل. فيخص منه مثلا الإبراد بصلاة الظهر، لأنه يعني الشارع أمر بإبراد بصلاة الظهر، وقال أبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم، ومن في الصحيح. ومثله كذلك تأخير العشاء إلى نصف الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذا مستثنى من عموم الأمر بالمسارعة، فلا يشكل علينا والحمد لله. فإذا قلنا إنه يجوز، والمسألة مسألة إذا قيل بأنه كما هو قول الجمهور، إذا قيل بأنه يجوز أداؤه في كل وقت أو في كل حصة كما يقول مصنف، في كل حصة من وقت المختار، إذا قلنا يجوز أداؤه في كل حصة من المختار، هل يلزمه أن يعزم على فعله إذا أخره؟ يعني الإنسان دخل وقت الظهر يجوز له أن يؤخره إلى آخر وقته، لكن هل يلزمه أن يعزم على فعله في آخر وقت؟ في خلاف عند الأصولين، فمنهم من يقول لا يلزمه العزم، لا يلزمه العزم لأنه مخير في، لا يلزمه العزم لأنه مخير في أداء في كل حصة من وقت المختار، ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن الأصل براءة الذمة، فلا يكون مكلفا بالعزم إلا بدليل أن ذمته بريئة. والقول الثاني، القول الثاني أنه يلزمه أن يعزم إذا أخره، يلزمه أن يعزم في آخر الوقت. قال لأنه لو لم يعزم، لو لم يعزم ومات فإنه يموت عاصم، إنه ما كان ينوي فعله، وإذا لم ينوي فعله فهو عاصم مستحق للعقاب. وهذا قول مبني على الاحتياط، هذا قول مبني على الاحتياط للدين حتى لا يكون مأثوما. قال القرافي وعلى هذا تجري أصول مالك، وعلى هذا تجري أصول مالك، وهو قول القاضيان، قاضي أبي بكر والقاضي قاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب المالكي، كلاهما مالكيان قاضيان. الباقي القاضيان في المقصود بهما قاضي أبي بكر الباقلاني في الأصول، قاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب صاحب المعونة وغيره منه. هذا خلاصة خلاصة المبحث في الواجب الموسع، وإليه يشير الناظم رحمه الله بالأبيات التالية. فجوز الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار. هذا قول الجمهور، يجيزون أداء في كل وقت في كل حصة من وقته المحدود له شرعا. نعم. وقائل من لا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم. يعني إذا قلنا بأنه يجوز في كل حصة من المختار، هل يلزم العزم على فعله أو لا يلزم؟ أشار مصنف إلى الخلاف في قوله وقائل منا، يشير إلى القاضيان ببكر الباقلاني وقاضي عبد الوهاب. وقائل، قائل مجرور برب المحذوفة، يعني ورب قائل، قائل مثل قول القيس فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعي فألهيتها عن بيت نائمة محولي. ويكثر الجر برب المحذوفة، يجوز أن تقرأه بالرفع وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه بحذف. وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم. وفاد المصنف أن بعضهم لا يقول بهذا بوجوب العزم. عرفنا ما دليله، هو أن الأصل براءة الذمة فلا يكلف بالعزم إلا بدليل. أو هو ما مكلف يعين وخلف ذي الخلاف فيه بين. أي هو القول الثاني في الواجب الموسع، أن وقته هو ما يعينه المكلف بنفسه. إذا عين وسطه لفعله كان ذلك الوقت هو الواجب عليه، إذا عين أوله كان هو أول. وإذا قوله أو هو ما مكلف يعين، عرفنا أن هذا القول لبعض المالكية، عرفنا أن هذا القول حكاه الباجي عن بعض المالكية. نعم. أو هو ما مكلف يعين وخلف ذي الخلاف فيه بين. يعني خلف في مسألة الواجب الموسع معروف، وهو يشير إلى الأقوال في هذا الآية، فذكر قولين، قول الجمهور وقول بعض المالكية. وخلف ذي الخلاف فيه بين، يعني أن الخلف في خلاف في الواجب الموسع معروف مشهور بين. فقيل الآخر وقيل الأول. قيل الآخر وهو قول الحنفية، أنه الواجب الموسع يلزم المكلف في آخر وقته. فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء تصل. أي ثلاثة أقوال، قيل الآخر وقول الحنفية مشهور عنهم، وقيل الأول هو قول بعض الشافعية وغيرهم، وقيل ما به الأداء يتصل وهو قول بعض الحنفية كما سمعنا. قالوا هو الوقت الذي يباشر فيه المكلف الفعل، فأرجعوا التعيين إلى الشارع، لكن متى يتعين بمباشرة الفعل، وهذا مخالف للقواعد، لأن يعني الأصل أن الواجب يكون معلوما قبل المباشرة وليس بعد المباشرة. إذا قلنا إن مخالف القواعد نعم الأمر بالواحد لا بعين. وعلى هذا الخلاف، خلاف متى يتعين الواجب الموسع، هل في أوله أو في آخره، أم يجوز في كل حصة من وقته، تنبني فروع. بكر الزنجاني الشافعي في تخريج الفروع على الأصول، منها لو أن صبيا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخر الوقت. طبعا إذا بلغ في آخر الوقت لزمته الصلاة، وجب عليه الصلاة. فإذا قيل بأن الواجب الموسع يتعين في آخره تلزمه الصلاة، أنه إنما التعين عليه الصلاة في آخر الوقت، هو بلغ في آخر الوقت فصارت واجبة عليه، والأولى نافلة. وهذا على قول الحنفية، وإذا قيل بأنه يتعين في أوله لا تلزم إعادة الصلاة كما هو قول بعض الشافعية. ومثل قول غيرهم. هذا فرع ذكر الزنجاني يعني في تخريج كتابه مطبوع موجود معروف، إن شئتم أن تراجعوا الفروع التي ذكرها تجدونها فمه. عنوانه تخريج الفروع الأصول للزنجاني الشافعي، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الشافعي. يعني الكتب في هذا الباب قليلة، هناك كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، كتاب الثاني التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، الكتاب الثالث مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول محمد شريفت ليس عن هذه فيها تخريجات الأمر بالواحد لا بعينه. هذا الواجب المخير، هذا الواجب المخير الذي قلنا الواجب باعتبار المأمور به ينقسم إلى قسمين، واجب معين وواجب مبهم. واجب معين هو ما يلزم فيه أداء فرد بعينه ومحدود مثل الصلاة والزكاة. واجب المخير هو ما لا يلزم فيه واحد بعينه، ولذلك هو يقول هنا الأمر بواحد لا بعينه، يعني غير معين، وإنما هو قدر مشترك بين هذه الخصال وهذه المأمورات، مثل خصال الكفارة مثلا. هذا الأمر بواحد لا بعينه. نعم. ثم عرفه بقوله فالأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على الاستواء، والأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على الاستواء، يعني أنه يبرأ تبرأ ذمة المكلف. واجب المخير هو ما برئ فيه ذمة المكلف بأداء فرد من أفراده. هذا تعريف مسلم. واجب المخير، واجب المخير هو ما تبرأ فيه ذمة المكلف، واجب مخير هو ما تبرأ فيه ذمة المكلف بأداء فرد من أفراده على جهة الاستواء. هذا الواجب اللي صح ما أدري. نعم، على استواء كما يقول المصنف رحمه الله، يعني وقد أشرنا إلى هذا في المطار. نعم، ذو الكفاية لا بس نتوقف عند هذا المطار. إن شاء الله لا توقف عنده حتى لا تكثر علينا الأبيات، كما أخذنا من بيت 12 بيت، 11 بيت. لا بس هو النصاب، النصاب الحلقة يعني نصاب الحلقة، لأنه دخل الواجب، الواجب ذو الكفاية يعني أبيات، نأخذ ثلاث أبيات أو أربعة، يعني أتركها إلى المجلس القادم أحسن. هذا والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إلى يسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والبحوثات